إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة إي والله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه يا من إذا وطئ التراب تقافزت لتقبل القدمين حبات الثرى ومشى الغمام على خطاه يظله وهفت له الأنسام كي تتعطرا صلى عليك الله ما عبد تلا آيات مدحك في الكتاب وكررا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في الجحفل الميمون في الركب المبارك مع معية النبي عليه الصلاة والسلام نقتبس سنا من سنا نوره صلى الله عليه وآله وسلم عشنا تفاصيل يومه يوم النحر حيث رمى النبي عليه الصلاة والسلام نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف وعاد إلى منى صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصلي كل صلاة في وقتها غير أنه يقصر الرباعية صلى الله عليه وآله وسلم وبالخيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتداعت له ذكر الأنبياء من قبل ألم يصلي هنا موسى ويونس وإبراهيم لقد صلى بالخيف من منى كما حدثنا هو عليه الصلاة والسلام 70 نبيا من الأنبياء ملأ النبي صلى الله عليه وسلم منى ذكرا وتهليلا وتكبيرا عملا بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيرة أصحابه ينادون في الناس بمنى أرسل علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر وبشر بن سحيم وكعب بن مالك وأوس بن الحدثان وعبد الله بن حذافة السهمي وسعد بن أبي وقاص وبديل بن ورقاء أرسلهم بكلمة واحدة من كان صائما فليفطر فإن منى فإن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى مضى يوم النحر بتفاصيله وتباشيره وأشرقت على الناس شمس يوم القر التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أعظم الأيام قال صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر في هذا اليوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال كما قال قبلها إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ أدناكم أقصاكم أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ألا هل بلغت ألا هل بلغت اللهم فاشهد أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ليس لعربي فضل على عجمي ولا لعجمي فضل على عربي ولا لأبيض فضل على أسود ولا لأسود فضل على أبيض إلا بالتقوى إن الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم استرسل سيدي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله تعالى. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله البالغة إلى يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت؟ قال الأصحاب: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في تفاصيل خطبته بل خطبه لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم مكونات المجتمع. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء، وأوصى بالأرقاء، بل شدد في الوصية عليهم. فهل عرفت الدنيا مروءة قط كانت أعظم من مروءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شجر المروءة في رحابك مثمر أبدا، فما تذوي الغصون وتضمر. الخير في قسمات وجهك ناصع، ومكارم الأخلاق عندك تزهر. أنا ما رأيتك رأي عين، إنما روحي تراك ونبض قلبي يبصر. مال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، فذكر الناس بكل شيء، بالمهمات، بالتفاصيل الكبرى، بالخطوط العريضة. لكن أيها المستمع الكريم، ألم يرعك أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه جميعاً كان يكرر هذه المفردة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. من أوتي جوامع الكلم لا يكرر هذه المفردة عبثاً، كأن ما بينه وبين الغيب ستر رقيق يبصر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرور عقدين من الزمان، كأنه يبصر إلى خليفته عمر يراق دمه على محراب النبي عليه الصلاة والسلام. وهل توقف مسلسل الدم عند ذلك؟ لا، فقد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه صائما قد شرع المصحف بين يديه، وطالت يد البغي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليقتل كذلك بدم بارد، وقتل وبعده ابنه الحسين الذي روى بدمه الشريف ثرى كربلاء. هذه الدماء أين أصحابها؟ أين سافكوها من قول النبي عليه الصلاة والسلام في البلد الحرام، في الشهر الحرام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. زالت الشمس، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات ماشيا، بدأ بالصغرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى إذا انتهى منها صلى الله عليه وسلم أسهل في بطن الوادي قليلا، ثم انحاز ورفع يديه يدعو طويلا طويلا طويلا على نحو من قراءة سورة البقرة. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم انحاز عنها قليلا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من دعائه الأول، ثم انتهى إلى جمرة العقبة الكبرى ورماها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف ولم يدعو. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في اليوم الثاني عشر، وتأخر لليوم الثالث عشر، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في خيف بني كنانة. ما أبعد الليلة عن البارحة، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى رجال الحي غير رجالها. أليست هذه منى التي كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم مخوفاً من مكة وأهلها، يتسلل خلف هذه الخيام يبلغ رسالات الله تبارك وتعالى: أيها الناس ألا رجل يحميني حتى أبلغ رسالات الله؟ ها هو ذا اليوم يخطب في الناس جاهرا بصوته يبلغ عنه علي رضي الله عنه وأرضاه، وأولئك الذين كانوا يخوفونه دانوا له صلى الله عليه وسلم ومدوا له أيديهم بل ومدوا رقابهم قبل ذلك. عليك سلام الله، ما لاح بارق وما حرك الأشواق في القلب طارق، وما ازدحمت بالراحلين مفارق، وما احتفلت بالعائدين مشارق. عليك سلام الله يا سيد الورى، يطيب لسان بالصلاة وخافق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رمى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم 13، ثم توجه إلى خيف بني كنانة. قبل صلاة الظهر جعل الناس يتفرقون من كل وجه، فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالرحيل، فجاءته زوجه رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما أراني إلا حابستكم. قال: ألم تكوني قد طفت بالبيت؟ قالت: طفت بالبيت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفري إذن. المعذورة إن أصابها العذر، وكانت قد طافت طواف الإفاضة قبل ذلك أغناها طوافها عن طواف الوداع. سحراً حين أرسلت مكة نسيماً بارداً في ذلك الجو القائض، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام يحشد كل تلك المشاعر وكل تلك الأحاسيس. ألم يقل للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؟ آن له أن يقول للكعبة المشرفة: لعلي لا أراك بعد عامي هذا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الوداع. صلى صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر بصوت مسترسل لم تخطئه الأذن، لا يزال صدى صوته يتردد في سمع الأصحاب: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم النظرات الأخيرة على الكعبة، كأن الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا. جاشت مشاعره صلى الله عليه وسلم، تراءى له ذكريات عظيمة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا البيت، صغيراً ثم يافعاً ثم كبيراً، قضاها حول البيت نبياً مرسلاً يردد الآية والذكر، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحني جبهته طويلاً. مشاعر الوداع هذه لا يمكن أن يسطرها خطيب ولا ناثر ولا حتى شاعر، ورجوت عيني أن تكف دموعها يوم الوداع، نشدتها لا تدمعي، أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت، أيقنت أني لست أملك أدمعي. لا أستطيع أن أستحضر كم الصور التي ربما استحضرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين الإيذاء والتكريم، بين عمرة القضية وحجة الوداع، بين ذكراه صلى الله عليه وسلم حين كان يجلس على بساط يبسط لجده عبد المطلب، ثم بساط يبسط لعمه أبي طالب. أزف الرحيل وحان أن نتفرقا، فإلى اللقاء يا صاحبي إلى اللقاء، إن تبكيا فلقد بكيت من الأسى، حتى لكدت بأدمعي أن أغرقا، وتسعرت عند الوداع أضالعي، نارا خشيت بحرها أن أحرقا. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وودع البيت، وها هي ذي جبال مكة تخفي بيوتها حتى إنها لتخفي مسجدها. يمم النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر طاب، ومضى مهللا ومكبرا وحامدا ومثنيا صلى الله عليه وآله وسلم. وجبال مكة وأوديتها وفجاجها وإنسيها وجانها كلهم يردد يردد رجع سؤاله: هل بلغت؟ والكل يقول بلسان واحد: بلغ رسول الله، بلغ رسول الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. أما بعد، أيها الإخوة، جمعات الصيف لا ينبغي للخطيب أن يطيل فيها، وها هو الصيف قد أتى وجاء بحره ولفحه الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفس من نفس جهنم. الوصية الخالدة الباقية في هذا الصيف من أعمال الخير التي ينبغي أن نطلع بها هي أن نرحم أولئك الذين يعملون تحت لهيب الصيف الحارق وتحت أشعة شمسه. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأرقاء، فمن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ألا فلنتق الله تبارك وتعالى في هؤلاء العمال، لا نكلفهم ما لا يطيقون، وإذا كلفناهم فينبغي لنا أن نعينهم وينبغي لنا أن نرحمهم، عل الرحمة أن تكون من الراحمين قريبة. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. إلهنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اهدنا فيمن هديت، واقذف في قلوبنا أنوار الهداية. اللهم أعذنا من سبل الضلال والغواية. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، فرج يا رب همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. هيئ لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بأهل الوشاية والسعاية والكيد بعباد الله. اللهم اجعل كيدهم كيدا عليهم، واجعل مكرهم مكرا عليهم. اللهم من ألب على المسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم نجِّ المستضعفين في أرض الرباط، فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم. اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم عليك بقتلة الأطفال والنساء والشيوخ، أوهن قوتهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير وبر يا رب العالمين. وعم بالخير أوطان المسلمين، اللهم عم بالخير أوطان المسلمين، اللهم عم بالخير أوطان المسلمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى،